بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة الله خلق الله. ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله في هذا الكتاب الماتع شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لمؤلفه ابن القيم الجوزي. تمام. طبعا الكتاب زي ما أنتم عارفين، مش هنعيد تعريفه، يعني اللي هو اتكلم في القضاء والقدر، ووصلنا لصفحة 109. فهو بيقول بقى إيه: ثم نفى عنهم الاختيار. إيه ثم نفى عنهم الاختيار ده؟ اللي هو إيه؟ بيشرح قول الله سبحانه وتعالى إيه: ما كان لهم الخيار وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. تمام. فبيقول ان ربنا سبحانه وتعالى نفى عنهم، عن البشر، الاختيار. بس انهي اختيار؟ هل هنا الاختيار معناه الاراده؟ لا طبعا، لان ايه؟ لان العباد قدره ومشيئه، وربنا سبحانه وتعالى اثبت لهم مشيئه. فقال ايه: وما تشاءون الا ان يشاء الله. فاذا العباد لهم مشيئه. امال ايه الاختيار اللي ربنا سبحانه وتعالى نفاه عن العباد؟ هو فسرها بعد كده، قال ايه: ونفى، ثم نفى عنهم الاختيار الذي اقترحوه بارادتهم. يعني المقصود هنا الاختيار ايه؟ اللي هو الاصطفاء، مش الاختيار اللي هو الاراده. لا، نفى عنهم اللي هو القدره، او ان هم ينفعوا يصطفوا حد. لا، ربنا هو اللي يصطفي، مفيش حد من البشر يصطفي. فايه هو الاختيار اللي هم اقترحوه، اللي هو اقترح حد غير النبي عليه الصلاه والسلام يبقى رسول؟ فقالوا ايه؟ قالوا: لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. فده اقتراح منهم، اصطفاء، هم عايزين يصطفوا حد او يختاروا حد غير النبي عليه السلام. هذا الاصطفاء ما كان لهم الخيره، مش هم اللي اصطفوا، ربنا سبحانه وتعالى هو وحده الذي يصطفي. تمام. فهنا النفي او الاختيار المنفي بمعنى الاصطفاء، وليس بمعنى ايه؟ وليس بمعنى الاراده. واضح يا شباب؟ قال: ثم نفى عنهم الاختيار الذي اقترحوه بارادتهم، وان ذلك ليس اليهم. الاصطفاء ليس اليهم، الاصطفاء الله سبحانه وتعالى وحده سبحانه وتعالى، بل الى الخلاق العليم الذي هو اعلم بمحال الاختيار ومواضعه. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو فقط الذي يعلم من يستحق الايه؟ الاختيار، ويكون اهل لهذا الموضع. مع شباب زي ايه؟ لما قالوا مثلا ايه؟ قالوا ان اميه حتى نؤتي مثل ما اوتي رسل الله، ربنا رد عليهم قال لهم ايه؟ الله اعلم حيث يجعل رسالته. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم من يعطيه ذلك. وده شباب يعني كفائدة تربوية وإيمانية لينا، إن إحنا دايما النقطة دي نحطها يعني نصب أعيننا في كل شيء ربنا إداه لغيرنا. يعني أي حاجة ربنا ما إداهالكش وإداها لغيرك، دايما تحط دي، إن ربنا سبحانه إيه؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذا كان ده في الرسالة فهو في كل أمر، لأن ده هو الذي يقطع حبال وأسباب الحسد والضغينة والبغضاء. احنا في صفحة 109. فدايما الانسان لما ينظر بنظرة عكسية بقى، اللي هو انا كنت احق منه، هي دي اصلا كلام ابليس عليه لعنة الله لما قال ايه؟ انا خير منه. لما ربنا امر الملائكة تسجد لمين؟ سيدنا ادم. فابليس قال ايه؟ انا خير منه، انا اللي كان المفروض يسجد لي، مش ادم. كويس. النقطة دي الشيطانية دي، والنقطة اللي فيها الكبر ورؤية النفس دي، عندنا كلنا، عندنا كلنا كايه؟ كوسواس. يعني مش عندنا كلنا كصفة لازمة، لا، ده كوسوسة وكنزغ شيطان هتجيلنا كلنا. بس الفكرة كيف تدافعها؟ يعني دايما هتلاقي في حد مثلا أقل منك ذكاء وجاب درجات أعلى منك في الامتحانات مثلا، واحد أقل منك جهدا وربنا موفقه في حياته، واحدة أقل منك جمالا واتجوزت وربنا كرمها وعندها أولاد، وواحد أقل منك مالا وربنا سبحانه وتعالى راضيه وعطيه الصحة وعطيه كذا، وانت تقعد تقول لا، ده انا كان المفروض انا احق بذلك، او انا احق منها، او انا احق منه. كل ذلك ليه؟ لعدم رؤية من المقدر، من الذي اعطى. الذي اعطى هو الله سبحانه وتعالى، والله اعلم حيث يجعل رسالته. ده بالنسبة للرسالة والاختيار عموما، الاختيار اللي هو الاصطفاء، ربنا يصطفي من يشاء سبحانه وتعالى. يعني في ناس ممكن تبقى مثلا لها صوت عذب جدا في القرآن مثلا، وفي حد صوته أقل منه، لكن ربنا عاطله قبول، والناس بتصلي وراه، والناس بتعمل له شرايط وتنزل له فيديوهات تلاوات قرآنية ومش عارف إيه، وربنا ينفع بيه وينشر له هذا العلم. فالإنسان اللي مش بينظر نظرة إن ربنا هو الذي يقسم الأرزاق، وربنا هو الذي يعطي حيث يشاء، يقول إشمعنى؟ إشمعنى فلان ربنا فاتح له؟ أنا لا. إشمعنى ربنا مستعمله؟ أنا لا. الله اعلم حيث يجعل رسالته. طب انا عايز ابقى زيه. ماشي، اصلح نفسك، اصلح نفسك وربنا يعطيك. طول ما انت بتصلح نفسك ربنا اذا يعني راى الله عز وجل منك خيرا يؤتيك خيرا. اذا كان ربنا قال ذلك للكفار، قال إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ده الكلام، ده الآية دي لمين؟ الآية دي للأسرى، كل من في أيديكم من الأسرى، والأسرى دول كفار. فإذا كان الأسرى اللي هم كفار، ربنا قال لهم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، فما بالك بالمسلم الموحد المصلي، ربنا لو علم في قلبك خيرا لأتاك خيرا. طب ليه ما ادكش؟ لأن أنت ما أصلحتش نفسك، ما اجتهدتش، ما أصلحتش سريرتك، في شيء عايز يتصلح جواك، في عبادات ناقصة في حياتك، في قيام ليل مش موجود، في أذكار خلوات مش موجودة، في بكاء من خشية الله مش موجود، في حاجات مش موجودة وعند التاني أنت مش شايفها بس ربنا يعلمها. ومش شرط تبقى عبادات، ممكن أعمال قلبية، ممكن هو قلبه نقي، ممكن هو ما عندوش حقد، ممكن هو عنده إخبات، عنده حب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أنت مش شايف الحاجات دي ولا حد شايفها، دي جوه قلبه، ربنا سبحانه وتعالى وحده وفقط المطلع عليها. معايا يا شباب؟ أنا مش عايز أستطرد كتير طبعا عشان نلحق نخلص الكم، بس أنا ببقى شايف إن في حتت لازم نقف عندها لأن هي نافعة جدا يعني. فبيقول إيه بقى؟ بيقول ثم نفع عنهم الاختيار الذي اقترحوه بإرادتهم، اللي هو إيه؟ لما هم اقترحوا على الله إن هو يصطفي غير النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم لا، ما كان لهم الخيرة، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ربنا هو اللي يختار مش أنتم. ثم نفى عنهم الاختيار الذي اقترحوه بإرادتهم، وأن ذلك ليس إليهم بل إلى الخلاق العليم الذي هو أعلم بمحال الاختيار ومواضعه. لا من قال، مش بقى اللي قالوا دول مش هم الحق بالإيه؟ بالاختيار. لا من قال لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم. فأخبر سبحانه أنه لا يبعث الرسل باختيارهم، ربنا مش هيديك رسول اللي أنت تختاره، ربنا يديك رسول اللي هو يختاره سبحانه وتعالى. مفهوم يا شباب؟ وأن البشر ليس لهم أن يختاروا على الله، بل هو الذي يخلق ما يشاء ويختار. ثم نفى سبحانه أن تكون لهم الخيرة كما ليس له الخلق. يبقى زي ما هو ربنا اللي خلقهم، فربنا هو الذي إيه؟ يختارهم. أنت ما خلقتش وما اخترتش، اخترت بمعنى إيه؟ اصطفيت. وليس الاختيار اللي هو المصطلح الإيه بتاع المتكلمين يعني، الاختيار اللي هو الإرادة، لا، الاختيار هنا مش معناه الإرادة لكن معناه الإيه؟ الاصطفاء. وهيجي تفصيل الكلام دلوقتي. ماشي يا شباب؟ هو في باختصار عشان تبقوا فاهمين بس خريطة الآية، هو عايز يقول الآية تفسيرها ثلاث طوائف تتكلموا فيها. طائفة أهل السنة والجماعة اللي هو اللي احنا بنقوله دلوقتي، اللي هو إيه؟ قالوا إن ما كان لهم الاختيار أي ما كان لهم الاصطفاء. ماشي يا شباب؟ يبقى ده الإيه؟ التفسير الصحيح. وفي تفسيرين غلط هيرد عليهم دلوقتي. التفسير الأول الغلط إن هم قالوا ما كان لهم الخيار أي ما كان لهم الإرادة. تمام؟ يعني عايزين ينفوا إرادة العباد، إن العباد مجبورين. واضح يا شباب؟ عايزين يقولوا إن العباد إيه؟ مجبورين، ما بيختاروش. فده كلام مين؟ كلام الجبرية. فهو بيقول لك لا، الاختيار هنا معناه الاصطفاء. ده رقم واحد. والتفسير الثاني تفسير القدرية. القدرية عايزين يقولوا إيه؟ عايزين ينفوا اختيار ربنا مش اختيارهم هم. فسروا الاختيار هنا ما كان لهم الخيرة أي الذي كان لهم الخير. يعني إيه؟ يعني عايزين ربنا يخلق ما يشاء ويختار اللي العباد ليهم الخير فيه. واضح المعنى ده اللي هم عايزين يقولوه؟ وده طبعا معنى غلط وهنقوله دلوقتي. يبقى اذا ايه، في طائفتين فسروا الايه الايه غلط. الطائفه الاولى الجبريه عايزين ينفوا اختيار العبد، فقالوا ما كان لهم الخيره يعني العباد ما لهمش اختيار، العباد مجبورين. وهو رد عليهم قال لهم لا، الاختيار هنا معناه الاصطفاء مش معناه الاراده. واضح؟ والتفسير الثاني اللي هو لا، ده هم عايزين يقولوا ايه، وربك يخلق ما يشاء ويختار الذي لهم الخيرة، يعني ربنا يختار اللي العبد يختاره او اللي العبد له الخير فيه فقط. واضح يا شباب؟ وده تفسير غلط برضه. انتوا معايا ولا رحتوا فين؟ اما اقول لكم معايا قولوا لي معاك عشان ايه افضل عارف انكم معايا اونلاين يعني. حلو، يبقى اذا في ثلاث تفسيرات. التفسير الاول اللي هو التفسير الصحيح، ما كان لهم الخيار اي ما كان لهم الاصطفاء، فنفى عنهم ان هم ايه يصطفوا على الله او يقترحوا على الله ايه رسول او نبي او ما الى ذلك. يبقى ده الايه التفسير الاولين الصحيح. والتفسير الاثنين الغلط، واحده جعل الاختيار اللي هو الاراده، فقال لهم ايه ما كان لهم الخيره اي ما كان لهم الاراده، وقال وعايزين يقولوا العبد ملوش اراده، وده كلام جبريه وده كلام غلط وهنرد عليه. وكلام القدريه قال لهم ايه الذي كان لهم الخيره فيه، يعني اللي لهم الخير فيه، ربنا يختار لهم الحاجه اللي ايه اللي خير ليهم او اللي هم يختاروها. فجعل اراده ربنا تابعه لاراده العبد مش العكس. يعني هو الصحيح ايه، ان ربنا قال ايه وما تشاءون الا ان يشاء الله، فاختيار العبد تابع لاختيار الرب، او مشيئه العبد تابعه ايه لمشيئه الرب. هو عايز يعكسها، العبد هو اللي يعني بيقول لك ان ربنا اختار لك ده عشان كان عارف انك هتختاره، او كان يعلم ان انت اللي هتختاره. هو ده تفسير القدريه. تمام؟ فالاثنين دول غلط. طب تعالى نقرا بقى بيقول ايه. قال: ومن زعم ان ما مفعول يختار فقد غلط. يعني ما ايه؟ ما كان لهم الخيره، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره. ما هنا هتبقى موصوله بمعنى الذي، عارفين يا شباب ان ما بتاتي بمعنى ايه؟ بكذا معنى، ما اللي هو ما المصدريه وما الموصوله وكلام زي كده. هو عايز يقول انها ايه؟ هتبقى ما الموصوله. يعني عايز يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار الذي كان لهم الخيره فيه. ده كلام القدريه عايزين يقولوا ايه؟ ان ربنا بيختار الحاجه اللي لك الخير فيها. واضحه؟ فقال: ومن زعم ان ما مفعول يختار فقد غلط، اذ لو كان هذا هو المراد لكانت الخيره منصوبه على انها خبر كان. بيقول لك حتى لو كان الكلام القدريه ده هنفترض ان هو المعنى ده المراد، ما كانش هيبقى ده لغه صحيح. ليه؟ لان كان هيبقى مكتوبه ازاي؟ هتبقى ما كان لهم الخيرة، وهي أصلا في الآية إيه؟ ما كان لهم الخيرة، فكانت هتبقى المفروض منصوبة. حلو؟ فعايز يقول لك إن ده حتى لغة مش صح، أنتوا فسرتوها غلط. فقال: لكانت الخيرة منصوبة على أنها خبر كان، ولا يصح أن يقال المعنى ما كان لهم الخيرة فيه وحذف العائد. هما قالوا: لا، طب إحنا نخرج من الموضوع أنها منصوبة إيه؟ نخليه ما كان لهم الخيرة فيه. تمام؟ يعني اختار لهم اللي الخير فيه يعني. وحذف العائد اللي هي فيه. قال: فإن العائد هنا مجرور، ها هنا مجرور بحرف لم يجر الموصول بمثله، فلو حذف مع الحرف لم يكن عليه دليل فلا يجوز حذفه. يعني بيقول لك ما ينفعش يبقى ما اللي هي ما الموصولة بمعنى الذي، وحذف الذي وتحطت ما، وكمان حذف فيه، فلو حذف اثنين هيبقى المعنى أصلا مش موجود. يعني التفسير بتاعهم ده ان هو كان افتراض حاجات مش موجوده، افتراض ان ما موصوله، وافتراض ان في كمان في، فافتراض محذوفين في نفس الجمله، فكده اصلا مش لغه، يبقى ركيك جدا ومش هو المقصود. حلو؟ فبيقول لك دي اصلا منافي لبلاغه القران، ان يحصل حذفين في وقت واحد في جمله واحده بالشكل ده، اللي هو اصلا لا يدل على المعنى، اللي المعنى ضاع خلاص بسبب حذف الايه؟ حذف المحذوفين يعني. مفهومه يا شباب ولا صعبه النقطه دي؟ طيب نقولها تاني. هو بيقول ايه؟ بيقول ان القدرية عايزين يقولوا ما كان لهم الخيرة، اي الذي كان لهم الخيرة. يعني عايزين يقولوا ربنا بيختار الحاجة اللي انت ليك الخير فيها. ده معنى الجملة اللي عايزين يقولوها. فعايزين يفسروا الآية ازاي؟ يقولوا: وربك يخلق ما يشاء ويختار الذي كان لهم الخير فيه. ده المعنى اللي هم عايزين يوصلوه. يقولوا الجملة: وربك يخلق ما يشاء ويختار. دي المفروض الصحيح عندنا، احنا بنقف هنا في هنا وقف، حتى لو فتحت المصحف هتلاقي عليها وقف. ما كان لهم الخيرة، كويس، دي بداية جملة جديدة. يعني لو فتحت المصحف هتلاقي ايه؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار، وفوقها قلي قلي، يعني الوقف اولى، صح كده؟ وبعدين جملة جديدة: ما كان لهم الخيرة، يعني ليس لهم الاصطفاء، ليس لهم ان يختاروا. حلو؟ ده ايه؟ ده تفسير اهل السنة. طيب القدرية عايزين يقولوا ايه؟ يقولوا: لا، وربك يخلق ما يشاء ويختار الذي كان لهم الخير فيه. عايزين يقولوها جملة على بعضها كده. فالشيخ بيرد عليهم بيقول ايه؟ بيقول: اولا الكلام ده غلط لسببين. السبب الاول ان الاختيار هنا معناه الاصطفاء، كويس، وليس معناه الارادة. السبب الثاني ان انتوا على التفسير بتاعكم، انتوا عندنا هنا حاطين محذوفين في الجملة، المحذوف الاول ما اللي هي موصولة بمعنى الذي، والمحذوف الثاني اللي هو عايزين تقولوا الخيرة فيه، كمان حاطين فيه. فوجود ما الموصولة اعتبرتوها ان هي موصولة، وان هي يعني ما بمعنى الذي، يبقى كده في هنا ايه؟ ما جايب معنى الذي، وده مش صريح في الآية. والنقطة التانية ان في محذوف فيه واتشال، بيقول حذف محذوفين في نفس الجملة ده يعني ينافي بلاغة القرآن ويضيع المعنى، وده مش الايه؟ مش معهود في لغة القرآن. فالتفسير بتاعكم غلط. واضح يا شباب؟ قال: وكذلك لم يفهم معنى الآية من قال إن الاختيار هنا هو الإرادة. ده يبقى هو رد على القدرية في الجملة اللي فاتت دي، بيرد بقى على مين؟ على الجبرية، اللي هم بيقولوا إن إيه؟ إن الاختيار هنا معنى الإرادة. قال: وكذلك لم يفهم معنى الآية من قال إن الاختيار هنا هو الإرادة، كما يقول المتكلمون إنه سبحانه وتعالى فعال أو فاعل بالاختيار. فإن هذا اصطلاح حادث. يعني بيقول لك اللي بيفسر الاختيار بالإرادة بيفسر اختيار اللي هو اصطلاح قرآني بالإرادة، اللي هي اصطلاح حادث المتكلمين حاطينه، ان بيطلقوا على الاراده الاختياريه يعني. تمام؟ فيقولوا الانسان مخير ولا مسير، عايزين يقولوا مخير يعني له اراده. ده اصطلاح كنتو، لكن ما جاش في القران الاختيار بمعنى الاراده، الاختيار بيأتي في القرآن بمعنى الاصطفاء، وهنجي لها دلوقتي وهي يثبت موضوع ان الاختيار يأتي بمعنى الاصطفاء ده. قال: وكذلك لم يفهم معنى الآية من قال إن الاختيار هنا هو الإرادة كما يقول المتكلمون إنه سبحانه وتعالى فاعل بالاختيار، فإن هذا اصطلاح حادث منهم لا يحمل عليه كلام الله، بل لفظ الاختيار في القرآن مطابق لمعناه في اللغة، وهو اختيار الشيء على غيره بمعنى الاصطفاء يعني، وهو يقتضي ترجيح ذلك المختار وتخصيصه وتقديمه على غيره، وهذا أمر أخص من مطلق الإرادة والمشيئة. قال في الصحاح: الخيرة الاسم من قولك خار الله لك في هذا الأمر، يعني ربنا يختار لك الخير يعني. والخيرة أيضا تقول: محمد خيرة الله من خلقه. خيرة يعني إيه؟ يعني ربنا اختاره، وخيرة الله من خلقه يعني اللي كان فيه الخير، يعني ممكن تأتي معنى إن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي ربنا اصطفاه، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الأفضل، الاثنين صح يعني، بالتسكين. والاختيار الاصطفاء، وكذلك التخير. واضح يا شباب؟ انتوا معايا ولا الدنيا تاهت منكم في بعضها؟ ماشي. اختنا صفاء اللي كانت بتقول صعبة، وضحت لما شرحناها ولا لسه مش واضحة؟ تمام. طيب، والاستخارة طلب الخيرة، يعني الاستخارة هي ايه؟ انت تطلب الخير يعني. يقال: استخر الله يخر لك، يعني اطلب من الله ان يختار لك الخير فايه يختاره لك سبحانه وتعالى. وخيرته بين الشيئين اي فوضت اليه الخيار، يعني قلت له اختار اللي انت عايزه. فهذا هو الاختيار في اللغة، وهو اخص من ما اصطلح عليه اهل الكلام. ومن هذا قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان تكون لهم الخيرة من امرهم. وقوله تعالى: واختار، عمال يجيب لك بقى ايه، بيجيب لك امثله ان الاختيار ده بياتي بمعنى الاصطفاء، فبيقول لك ايه، ما ان تكون لهم الخيره من امرهم، يعني ربنا هو اللي بيصطفي الامر الخير، مش انت اللي هتصطفيه. تمام. وقوله تعالى: اختار شيء على شيء، هنا مش معناها الاراده، يعني عايز يقول لك الاختيار هنا مش معناها الاراده، هنا معناها الايه، الاختيار اللي هو يعني ربنا اللي اختار ان الامر ده اللي ربنا قضاه هو اللي يبقى الشارع، فما ينفعش انت تيجي ايه تختار غيره. اوضح لكم مثال يعني واقعي اكثر. مثلا يعني ان ربنا مثلا امر بالحجاب مثلا، ما كان المؤمن والمؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا، الحجاب مثلا ربنا امر المراه بالحجاب. فمثلا واحده تقول لك: انا لو اتحجبت مش هتجوز، ولو اتحجبت مش هشتغل، ولو اتحجبت هتعرض لمضايقات. حلو. طيب هي هنا بتعمل ايه؟ هي هنا بتقول ان كان الافضل ليا ان انا ما اتحجبش، صح؟ فهي بتقول الافضل، هنا اختيار تفضيل اهو. فربنا بيقول لك: لا، اذا قضى الله ورسوله امرا ما كان لهم الخيار، ما هو ما كان المؤمن ولا المؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان تكون لهم الخيره من امره. طالما ربنا قضى الامر يبقى هو الخير، ما ينفعش انت بعدها تقول لا ده كان الافضل، او الاختيار ده هيعمل لي مشاكل، او الاختيار ده مش مناسب مع الحياه، او مش مناسب مع العصر. انت كده ايه، بتفضل امر على امر. لا، انت ما تفضلش، ده ربنا هو الذي يفضل بين الاوامر، وهو الذي يشرع، فربنا هو الذي يعلم الاصلح، الاصلح ليك وللناس. فانت بتنظري نظره قاصره ان انت لنفسك كان احسن لك ما تتحجبيش، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيامر امر ينفع الناس كلها، ان الحجاب ده مش ليك انت لوحدك، ده ليكي وللناس اللي هتشوفك في الشارع ولغيرك وللفتن ولضعاف القلب وللمرضى، فانت لازم الامر اللي ربنا بيضعه يضعه للمجتمع كله. كويس. انت بتنظري المصلحة ضيقة، اللي هي انت مثلا ممكن ما تتجوزيش بسبب الحجاب، وده اصلا فهم غلط اساسا، لان الزواج رزق، مش الحجاب هو اللي هيعطله ولا كده ولا بتاع. بس هنفترض حتى ان انت كلامك ده صح، انت برضو نظرتي نظرة ضيقة، نظرتك منفعة شخصية، لكن ربنا سبحانه بيشرع للمجتمع كله. تمام. ونقطة تانية، ده اصلا مش صح، لان الرزق مكتوب، لا الحجاب هو اللي هيأخره، ولا النقاب اللي هيأخره، ولا التبرج اللي هيجيبه، لا. واضح يا شباب؟ فانا بضربه مثال يعني ايه موضوع الخيرة هنا. الخيرة هنا معناها التفضيل، أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، اللي هو يفضل أمر على أمر، شرع على شرع، فعل على فعل. لا، ربنا سبحانه هو الذي يفضل لك، هو الذي يختار لك، هو الذي يشرع لك. وقوله: واختار موسى قومه 70 رجلا، يعني سيدنا موسى اختار منهم 70، مش اختار القوم كلهم، لا اختار 70، فجاب 70 اللي هو إيه، يراهم أحق بذلك الموقف يعني. وبهذا يحصل جواب السؤال الذي تورده القدرية، وهو: ما تقولون في الكفر والمعاصي؟ هنا بقى إيه بيقول لك، لما هتفهم ان الاختيار هنا مش معناه الاراده ولكن معناه الاصطفاء، هتعرف ترد على القدريه في ايه بقى. لما يجوا يقول لك: هل هي واقعة كفر المعاصي، هل هي واقعة باختيار الله أم بغير اختياره؟ لما يجي القدرية يقول لك الكلام ده، يقول لك كفر المعاصي باختيار ربنا ولا مش باختيار ربنا؟ فلو انت قلت له باختياره هتبقى وقعت في الفخ، اللي هو ايه؟ ان كل مختار مرضية ومصطفى ومحبوب، فبالتالي فبالتالي هتبقى بتقول هنا المعاصي محبوبة فما ينفعش. وان كنتم بغير اختياره يبقى هي مش بمشاء وإرادة، يبقى حصلت والعياذ بالله غصب عن ربنا، وهو ده اللي القدرية بتقوله اصلا، ربنا ملوش مشاء واختيار. حلو، فهنيجي زي ما اختنا مشتاقة قالت كده الفردوس، وجوابه ان يقال ما تعنون بالاختيار. يبقى هنحدد الاول ما مقصوده بالاختيار. لو انت اردت بالاختيار الاراده، وقعت باراده الله سبحانه وتعالى. لكن لو اردت الاصطفاء، لا، فالاصطفاء ده للاحكام الشرعيه اللي ربنا اصطفاها اختارها، زي الموضوع الحجاب اللي اتكلمنا عنه في الايه اللي فاتت، وما كان للمؤمنين والمؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا ان تكون لهم الخيره من امرهم. ربنا بيختار يعني اختاره اي اصطفاه، يعني جعله شرع ومرضي، مش معناه اراده. يعني الاختيار هنا بيمشي مع الاراده الايه؟ الشرعيه، وليس مع الاراده الكونيه. والاراده نوعين زي ما احنا شرحنا قبل كده. واضح يا شباب؟ وجوابه ان يقال ما تعنون بالاختيار؟ تعال الاول نحرر المعنى، انت قصدك ايه بالاختيار؟ اذا كان بالاختيار العام في اصطلاح المتكلمين وهو المشيئه والاراده، ام تعنون بالاختيار الخاص الواقع في القران والسنه وكلام العرب اللي هو الاصطفاء؟ انت قصدك ان فيهم قصدك الاراده ولا قصدك الايه؟ الاصطفاء. فان اردتم الاولى اللي هي الاراده فهي واقعه باختياره بهذا الاعتبار، ولكن لا يجوز ان يطلق ذلك عليه. لكن ما ينفعش تقول باختيار، انا اقول باراده، لان الاختيار يستلزم الاراده والايه، مش الاراده الواحده، الاراده والايه والرضا والحب والاصطفاء، دي كلهم مع بعض يمشوا بايه، يمشوا الايه، يمشوا مع كلمه اختيار. لكن ما تمشيش مع معنى اراده، اراده مش معناها الاصطفاء والايه والحب. فانت لو قصدك الايه الاراده ماشي، هنقول الاراده ماشي، يبقى معناها صح، بس اللفظ غلط، اللفظ اللي هو الاختيار ما ينفعش يطلق عليه، ولكن لا يجوز ان يطلق ذلك عليها لما في لفظ الاختيار من معنى الاصطفاء والمحبه، بل يقال واقعه من مشيئته وقدرته. واضح يا شباب؟ وان اردتم بالاختيار معناه في القران ولغه العرب فهي غير واقعه باختياره بهذا المعنى، وان كانت واقعه بمشيئته. فان قيل فهل تقولون انها واقعه بارادته ام لا تطلقون ذلك؟ قيل لفظ الاراده في كتاب الله نوعان. هيجي بقى برضه يفصل التفصيل اللي احنا قلناه في اول الكتاب، اللي هو الفرق بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه. طبعا انتوا عارفينه، هنعيده تاني بقى. قال الإرادة نوعين، الإرادة الأولى إرادة كونية شاملة لجميع المخلوقات، كقوله تعالى فعال لما يريد، فكل شيء وقع إيه؟ فهو بالإرادة بهذا المعنى اللي هو الإرادة الكونية. وقوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية، فبرضه ديت إيه؟ ديت إرادة كونية. وقوله إن كان الله يريد أن يغويكم، فربنا يريد الإغواء لبعض الناس إيه؟ قدرا أو يعني كونا، ولكن إيه؟ ليس شرعا. يبقى دي الإرادة الأولى للإرادة الإيه؟ الكونية. وإرادة دينية أمرية لا يجب وقوع مرادها، يعني ربنا يريد لك حاجات بس ما تحصلش غصب عنك، وما تحصلش قهرا، ما تحصلش كل الناس زي الإرادة الكونية، لا، بتحصل إيه؟ بتحصل لمن يوافقها فقط. طيب دي زي إيه؟ زي يريد الله بكم اليسر والله يريد أن يتوب عليكم، هل كل الناس تابت بهذه الإرادة؟ هل كل الناس غصب عنك راحت تابت؟ لا، ربنا يريد أي إيه؟ يأمر ويشرع التوبة ويحب ويرضى التوبه، لكن مش معناه انه يجبر الناس عليها او تقع رغما عنهم، لا، اللي بتقع رغما عنهم هي كونيه، ان يحصل مثلا زلزال، يحصل حاجه، دي رغم عنك، دي اراده كونيه. كويس؟ فهي مراده بالمعنى الاول غير مراده بالمعنى الثاني. وكذلك ان قيل هل هي واقعه باذنه ام لا؟ برضه هيجي يقول لك الاذن زي الاراده بينقسم لايه؟ كوني وشرعي. كقوله تعالى وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. طيب الاذن هنا اذن في السحر، هل ربنا اذن في السحر شرعا يعني بقى حلال السحر حلال، ولا اذن بوقوعه كونا يعني جعل ان يؤثر وله ايه سبب، جعله سبب كوني يعني كونا. فالاذن هنا اذن كوني وليس اذن شرعي، صح؟ وديني في الاذن ايضا ايه نوع تاني من الاذن، وهو الاذن الديني، زي ايه الله اذن لكم يعني شرع لكم، وقوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني أذن لهم شرعا بالقتال، تمام، فأصبح القتال مأذونا فيه بعد أن كان ممنوعا. وطبعا دي مراحل اللي إيه تشريع القتال، إنه كان الأول ممنوع، بعد كده كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، ده الممنوع، بعدين أذن بقى مأذون، بعدين بقى مأمور فيه وإلى غير ذلك. ولفظ الاختيار مشتق من الخير المخالف للشر، ولما كان الأصل في الحي أنه يريد ما ينفعه وهو وما هو خير سميت الإرادة اختيارا. وهذا يتضمن أن الإرادة لا ترجح نوعا على نوع، الا لترجح ذلك النوع عند الفاعل. يعني بيقول لك عشان كده احنا بنقول لك ايه، اختار. لما اجي اعمل لك حاجه اقول لك تختار كذا ولا كذا، تختار كذا ولا كذا، معناه ايه؟ معناه انت تريد ذلك. ليه؟ لانك ترى فيه الخير. فايه، من هذا الباب سميت اراده اختيارا. جميل. يبقى امتى الاراده تسمى اختيارا؟ لما يكون فيها نوع اصطفاء. واضح؟ والمقصود انه سبحانه وتعالى يذكر العلم عند المخصصات او عند المخصصات. يعني دايما لما ربنا سبحانه وتعالى، لما ربنا سبحانه وتعالى يختص احد بشيء، لما ربنا سبحانه وتعالى يختص احد بشيء يذكر او يتبع هذا الاختصاص بعلم، عشان ربنا يقول لك انا اديته بعلم، انا اختصيته لعلم، انا اختصيته لان في شيء اعلم انه يستحق. واضح يا شباب؟ لانه عليم سبحانه وتعالى. لذلك ربنا قال ايه؟ ولقد اخترناهم على علم على العالمين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما اختار بني اسرائيل اختارهم على علم، لانهم كانوا في هذا الوقت اعبد وافضل اهل الارض، وكانوا هم الموحدون في زمانهم. ربنا لما اختارهم اختارهم على علم. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. لا خلاف بين الناس ان المعنى على علم منا بانهم اهل للاختيار. فالجمله في موضع نصب على الحال، يعني كان ايه، ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد اخترناهم عالمين بهم، يعني كاتب اهو، اي اخترناهم عالمين بهم وباحوالهم وما يقتضي اختيارهم من قبل خلقهم. فذكر سبحانه وتعالى اختيارهم وحكمته في اختياره اياهم، وذكر علمه الدال على مواقع حكمته واختياره. واضح يا شباب؟ سؤال بتقول هل هذا في امور الدين فقط ام في الدنيا؟ فهي ابتلاء، لا العطاء اكرام ولا المنع اهانه. صحيح. لا، هو الاختيار طبعا بمعنى الاجتباء في امور الايه؟ في امور الدين. كويس. لكن الاختيار في عطاء الدنيا ده بيختلف، فقد يكون عطاء الدنيا امتحان، وقد يكون امهال، وقد يكون ربنا سبحانه يعطي يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت، فيكون العطاء ده كيد من الله سبحانه وتعالى. فدايما اختيار عطاء الدنيا مش دايما ان هو ايه، ان هم اهل لهذا العطاء بمعنى ان هي ايه، ان هم ناس كويسه. لا، هو العطاء له حكمه، الحكمه دي قد تكون ان هو فعلا ربنا بيعطيه لانه شاكر، فربنا بيزيده من النعمه، وممكن ربنا بيعطيه لانه ظالم فبيضغيه اكتر عشان اذا اخذه لم يفلت. فالعطاء اللي هو بمعنى الاختيار في المطلق هو اختيار، هو عطاء الدين. لكن عطاء الدنيا قد يكون اختيار بمعنى اصطفاء لانه شاكر فربنا بيعطيه ويكرمه. كويس. وقد يكون امتحان، وقد يكون ابتلاء، وقد يكون اضغاء. طيب، ومن هذا قوله تعالى ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فربنا لما اتى الرشد كان ايه؟ يعلم انه يستحق هذا الرشد. وأصح الأقوال في الآية أن المعنى من قبل نزول التوراة، فإنه سبحانه وتعالى قال ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للعالمين، يعني قبلها في الآية، قبلها في السورة بآيتين، ثم قال وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون، ثم قال ولقد أتينا إبراهيم رشده. يعني عايز يقول إن إتيان إبراهيم الرشد كان قبل التوراة. كويس. ليه؟ لأن بيقول لك الآية فيها كذا تفسير تانيين. إيه التفسير التانية؟ هيقولها دلوقتي. قال أي من قبل ذلك، ولهذا قطعت قبله عن الإضافة وبنيت، قالت من قبله مش من قبل وبعدها بقى مضاف اللي هو من قبل التوراة مثلا. لا، لأن المضاف منوي معلوم وإن كان غير مذكور في اللفظ. وذكر سبحانه هؤلاء الثلاثة وهم أئمة الرسل وأكرم الخلق عليه، وهم محمد وإبراهيم وموسى صلوات الله عليهم وسلامه. وقد قيل من قبله أي في حال صغره، يعني من قبل إيه؟ من قبل الموقف اللي هو هيحكيه بقى، اللي هو موقف إيه؟ موقف وقوفه مع أهله والمحاجة معهم، اللي هي جت بقية القصة يعني. وليس في اللفظ ما يدل على هذا والسياق، وإنما يقتضي من قبل ما ذكر. وقيل المعنى بقوله من قبل أي في سابق علمنا. على فكرة الثلاث معاني محتملة يعني، بس هو بيرجح واحد. بيرجح إيه؟ بيرجح من قبل التوراة. كويس. لكن هو الثلاثة محتملة، محتملة من قبل أي من قبل موقف المحاجة مع قومه، يبقى كان وهو صغير ربنا أتى الرشد، ومن قبل أي من قبل الخلق، لأن الناس كلها إيه، من قبل الخلق ربنا أعطاهم الإيه، الأعمال. كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50,000 سنه. لكن ده هيرد عليه الوقت يقول لك ان ده ليس خاص بابراهيم، بل هو كل مؤمن فقد قدر الله له في سابق علمه. ماشي، بس عادي ما يجي برضه في السياق ويذكر بان ابراهيم اصطفي قبل الخلق، ف يعني ليس في الايه ما يعارض المعنى ده، يعني ينفع يمشي بالمعنى ده. يمشي، بس هو الشيخ بيرجح معنى من ثلاثه، لكن الثلاثه محتملين. الثلاثه محتملين لغه وعقلا وشرعا وكل حاجه، بس هو بيقول ان السياق بيمشي مع ايه، انها من قبل التوراه. لكن هل يجوز او يطلق او يصح تفسيريا يعني ان يبقى من قبل، اي من قبل موقف المحاجه في حال صغره؟ اه يصح، يصح ان هو من قبل ان يخلق وهو في الغيب، ربنا اعطاه هذا العمل. اه يصح، وده معنى الاول سبحانه وتعالى. قلنا في اسم الله الاول موضوع الاوليه، ان ربنا اعطاك في قبل ان ايه، ان تخلق. ولا فرحي، الاثر اللي جه معنا قبل كده، ولا فرحي باول هذا الامر اكثر من فرحي باخره، او اعظم فرحي باخره، الاثر اللي جه معنا في اول الكتاب، كل ده ايه يمشي مع المعنى. طيب هو بيرجح واحد منهم، فقال ايه، وقيل المعنى بقوله من قبل اي في سابق علمنا، وليس في الايه ايضا ما يدل على ذلك، ولا هو امر مختص بابراهيم، بل كل مؤمن فقد قدر الله هداه في سابق علمه. والمقصود قوله وكنا به عالمين. قال البغوي انه اهل للهدايه والنبوه. تمام، طبعا الايه دي زي ما قلنا قبل كده كفائده تربويه، ان اذا راى الله عز وجل في قلبك خيرا اتاك خيرا. فربنا اصطفى ابراهيم لما علم انه اهل الهدايه والنبوه، فانت برضو عايز ايه، عايز ايه في الدين يعني؟ عايز ربنا يستفيق للدعوه، عايز ربنا يستفيق لقيام الليل، عايز ربنا يستفيق للقيام بين يديه في الثلث الاخير من الليل، وتكون من اهل هذه الصفوه. طيب انت عملت ايه، عملت ايه في قلبك؟ هل راى الله عز وجل في قلبك الصدق والاخلاص والمحبه فيوفقك لذلك؟ اذا ما كانش فيه العمل التوفيق، يبقى اذا الحاجات دي ناقصه عندك، صلحها. تمام، وقال ابو الفرج اي عالمين بانه موضع لايتاء الرشد. نفس الكلام برضه ابو الفرج اللي هو مين، ابن الجوزي. تمام، وقال صاحب الكشاف اللي هو مين، صاحب الكشاف، الكشاف ده كتاب بتاع مين، الزمخشري. والزمخشري كان ايه، المعتزلي. صح كده، يبقى اذا كلام الزمخشري هنا هو كلام معتزلة، خدوا بالكم، الزمخشري معتزلي صح. طيب هو قال ايه بقى الزمخشري، قال صاحب الكشاف ومعنى علمه به، قال انه علم منه احوالا بديعه واسرارا عجيبه وصفات قد رضيها واحمدها حتى اهله لمخالته ومخالصته، وهذا كقولك في خير من الناس، او خير من الناس اي عالم بفلان، فكلامك هذا من الاحتواء على محاسن الاوصاف. طيب ايه المشكله في كلام الزمخشري؟ هل في اشكال في كلام الزمخشري؟ هل في معنى غير اللي الشيخ بيقوله اصلا؟ طيب اسهلها لكم شويه، انتوا بتقولوا نعم نعم، دي يعني نعم يعني في مشكله، ولا نعم يعني، ولا دي حاجه انتوا كاتبينها من زمان؟ طيب تعالوا نرجع تاني. البغوي قال ايه، البغوي طبعا من ائمه اهل السنه، خدوا بالكم، قال انه، ودي على فكره انا يعني خدوا التفسير ده او الثلاث تفسير دول اللي هنقارن بينهم دلوقتي كمثال لحاجات كتير في التفسير بتتقال الناس ما تاخدش بالها منها، لان التفاسير بالذات من عايز اقول من الكتب او من العلوم اللي ناس كتير بتاخدها بوجهه نظر ايمانيه وتربويه، وطبعا ده الاصل ان احنا عايزين نتربى ونتعلم، بس قصدي ويغفلوا احيانا عقيدة المتكلم، فيبدأ يبقى فيه كلام غلط هم مش مركزين في انه غلط، لانهم مش واخدين بالهم اللي بيتكلم ده مين اصلا، فيلاقوا الشخص اللي بيتكلم بيقول كلام ظاهره حلو جميل، بس هو فيه ينطوي على عقيدة فاسدة هو مش مركز فيها يعني. جميل، عايزكم كده تحاولوا تطلعوا معايا ايه الفرق. ايه الفرق بس، تعال نشوف الفرق مع بعض كده، ايه الفرق بين قول البغوي وقول ابن الجوزي وقول الزمخشري؟ ابن البغوي بيقول ايه؟ ان ربنا كنا به عالمين، اي عالمين انه اهل للهدايه والنبوه. تمام؟ وابو الفرج قال ايه؟ اي عالمين بانه موضع لاتيان الرشد او لاتياء الرشد. ماشي؟ لكن الزمخشري بيقول ايه بقى؟ بيقول علم منه أحوالا بديعة وأسرارا عجيبة وصفات قد رضيها وحمداه حتى أهله لمخالته ومخالصته. إيه الفرق بقى؟ لا هو ماشي، هو بس انا يعني عايزين نقول هو في الحق يعني هو مش نفع العلم ولا حاجه، هو الثلاثه فيهم علم، الثلاثه فيهم علم، لكن احنا عايزين نقول الفرق هنا في المعلوم مش في العلم. هو في الثلاثه بيقولوا ان ربنا اختارهم على علم، حلو، الثلاثه بيقول ان هو ايه، ربنا اختارهم على علم، لكن ايه المعلوم في الثلاثه؟ المعلوم عند البغوي أنه أهل للهداية، المعلوم عند أبو الفرج أنه موضع لإيتاء الرسل، أما المعلوم عند الزمخشري هو إيه؟ إيه رأيكم؟ آه ماشي، أحواله، يعني إيه أحواله؟ أعماله، كويس جدا، هو ده الفرق بقى. الفرق إيه؟ إن الزمخشري جعل إن اختيار ربنا تابع لعمل سيدنا إبراهيم، بخلاف البغوي وأبو الفرج خلوا اختيار ربنا قبل عمل سيدنا إبراهيم. فهمتوا الفرق؟ إن الاختيار هنا قبل العمل، إنه موضع لإتياء الرشد، أنه أهل للهداية، حلو؟ لكن الاختيار للزمخشري كان بعد العمل، يعني رأى منه الأعمال والأحوال والأسرار، كويس، اللي سيدنا إبراهيم بيعملها، فساعتها أم إيه؟ اختار. طيب، فهنا الزمخشري ماشي مع كلام الإيه؟ مع كلام اللي هم المعتزلة في نفي الايه؟ في نفي القدر. حلو؟ خدوا بالكم المعتزلة اللي هم اللي زمخشري منهم ما بينفوش العلم، ما بينفوش العلم، بينفوا ايه؟ بينفوا ان في إرادة سابقة على فعل العبد. تمام؟ بينفوا خلق الله أفعال العباد. فهو ما بينفوش ان في علم وان في اختيار. بس الاختيار ده ايه؟ تابع لفعل العبد، اللي هو زي الايه، زي القول اللي قلناه قبل كده، اللي هو ايه، يختار الله، يختار ما يختاره العبد. تمام، طيب هنشوف دلوقتي القصه دي. وقال صاحب الكشاف: ومعنى علمه به اي انه علم منه احوالا بديعه واسرارا عجيبه وصفات قد رضيها واحمدها حتى اهله لمخالته ومخالصه. وهذا كقولك في خير من الناس انا عالم بفلان، فكلامك هذا من الاحتواء على محاسن الاوصاف. تمام، وهذا كقوله الله اعلم حيث يجعل رسالته. يعني الاختيار هنا ايه؟ هو بيشرح ايه؟ بيشرح كنا به عالمين، قال الله اعلم حيث يجعل رسالته. يعني ربنا لما اختار ايه سيدنا ابراهيم للرشد، هي كان اختاره ايه؟ كما اختار الرسل على علم. وقوله: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ونظير قوله تعالى: ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين ذريه بعضهم بعض والله سميع عليم. وقريب من قوله تعالى: ولسليمان ريح عاصفه تجري بامره الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. فلما ذكر ما خص به نبيه سليمان وخص به الارض التي بارك فيها، قال: وكنا بكل شيء عالمين، حيث وضعنا هذا التخصيص في المحال الذي يليق به من الأماكن والأناسي. واضح يا شباب؟ فصل. وهو سبحانه تعالى كما هو العليم الحكيم في اختيار من يختار من خلقه وإضلال من يضله منهم، فهو العليم الحكيم بما في أمره وشرعه من العواقب الحميدة والغايات العظيمة. يعني عايز يقول لك إيه؟ إن الاختيار ليس فقط اختيار الأشخاص والأماكن، لا، أيضا اختيار الإيه؟ الأحكام. ربنا إذا اختار حكما للناس فهو الأفضل. مع شباب؟ فيقول: وهو سبحانه تعالى كما هو العليم الحكيم في اختياره من يختار من خلقه وإضلال من يضله منهم، فهو العليم بما في أمره وشرعه. يعني بيقول لك زي ما ربنا بيختار الأشخاص والأماكن والرسل والكلام ده كله، فربنا برضو بيختار إيه؟ بيختار الإيه؟ الأحكام. طيب يقول إيه؟ فهو ايضا ايه العليم الحكيم في امره وشرعه. قال ايه؟ فهو العليم بما في امره وشرعه من العواقب الحميده والغايات العظيمه. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فبين سبحانه ان ما امر يعلم ما فيه من المصلحه والمنفعه والمنفعه لهم التي اقتضت ان يختار انه يختاره ويامرهم به، وهم قد يكرهونه اما لعدم العلم واما لنفور الطبع، فهذا علمه بما في عواقب امره مما لا يعلمونه، وذاك علمه بما في اختياره من خلقه مما لا يعلمونه. فهذه الايه تضمنت الحض على التزام امر الله، وان شق على النفوس وعلى الرضا بقضائه وان كرهته النفوس. يعني طبعا، وهل يعني اصعب في الاوامر الشرعيه من القتال؟ يعني هذا يعتبر اصعب امر امر به في الشرع. طبعا اختص به الرجال عن النساء هذا الامر، اللي هو الجهاد بالنفس يعني. فأمر صعب جدا، صح؟ ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلم انه مكروه، قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. تمام؟ ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك: وعسى ان ايه؟ ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فربنا لما اختار هذا الامر الشرعي انه يبقى مشروع، اللي هو القتال يعني بالسيف والجهاد بالنفس، يعني كان ممكن يبقى شريعة الإسلام ما فيش فيها جهاد، صح؟ يعني ما يبقاش فيها قتال ويبقى إيه الجهاد ده مش موجود أصلا، القتال بالنفس والتضحية ده مش موجود. بس ربنا اختار إن ده يبقى مشروع. ليه؟ وربنا يعلم إن هو مكروه. ليه؟ لأن ربنا يعلم إن وراءه الخير. إيه الخير اللي وراءه؟ أكيد وراءه خير أكبر بكثير، وإحنا شفنا بنفسنا في فتوحات الإسلام اللي حصلت في حروب النبي عليه السلام والصحابة من بعده، إزاي كانت هي خير للبشرية كلها. شوف كم المسلمين اللي حصلت، اللي اتولدوا واتنشأوا في البلاد التي وحد بالإسلام. يعني مصر مثلا دي في ميزان سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا عمر بن الخطاب اللي فتحوها مثلا على سبيل المثال يعني، وغيرهم من المجاهدين. شوف كم المسلمين اللي طلعوا في بلد زي مصر دلوقتي، 100 مليون مصري او اكثر، يسبحون الله عز وجل ويحمدونه ويصلون ويوحدون ويذكرون الله في ميزان هؤلاء، وغيرهم واحفادهم وابائهم واجدادهم واولادهم وبلاد وليبيا والجزائر وغيرها. كل دي جت منين؟ جت من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالجهاد ده كان كره ومكروه للنفس، لكنه له منافع اكبر بكثير جدا. واضح يا شباب؟ فبين سبحانه وتعالى ان ما امرهم به يعلم ما فيه من المصلحه والمنفعه. تمام؟ فاذا طيب نخرج من عايز يقول ايه في الفصل ده؟ هيقول لك ان الامر الشرعي هو الخير، حتى لو انت كره. فلما تعرف ان ربنا امرك مثلا ترك وظيفة معينة، والوظيفة دي أنت نفسك فيها أو متعلق بيها أو كان نفسك تشتغلها، بس يا حرام، تعرف إن الخير لك إنك ما تشتغلهاش، لأن ربنا سبحانه لا يأمر إلا بالخير، شرعه كله خير، وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ممكن أنت تنظر نظرة ضيقة إن هو مش خير ليك، بمعنى إن كان ممكن يبقى ليك منفعة مادية من وراها مثلا. مثلا يعني إن وليكن الربا مثلا، أنت فاكر إن الربا كان نفسك تحط شهادة استثمار ربوية وتشتغل بيها مثلا، وليكن مثلا، وتقعد في البيت مستريح ويجيلك فلوس. طيب انت بتنظر بنظرة ضيقة انك الفلوس اللي معاك كانوا 100,000 هيبقوا 114، بس ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان ده ضرر للمجتمع كله. ضرر للمجتمع كله ليه؟ لان اولا ضرر اللي انت ظلمته وخدت فلوسه بالباطل وهو ما اشتغلش ولا حاجة، كان مزنوق عايز يتجوز عليه دين بيعمل عملية فاضطر ياخد قرض، والقرض ده بفايدة فهو استغلت ظروفه. تمام؟ وعمال بيزود لك انت، والبنك وسيط، البنك بيكسب وانت بتكسب، والراجل المظلوم اللي عمال يدفع ده غارم، ما هوش اصلا بيستثمر وبيكسب الحاجة في وضع اصلا استثمار فاشل في العالم كله. يعني العالم كله دلوقتي في ركود اقتصادي، مين اللي بيستثمر وبيكسب انه يدي 30% مثلا ولا 20% للبنك، انت تاخد منهم 14 البنك ياخد 6، مين اللي بيكسب لهذه الدرجة؟ مش موجود اصلا في الواقع. فلذلك حرم الله عز وجل الربا لانها استغلال للفقراء. فانت بتنظر لمصلحتك الشخصيه، بس انت ممكن يجي عليك يوم وتبقى انت اللي محتاج وتضطر تاخد قرض بالربا. كويس؟ فدي مصلحه ضيقه، ده رقم واحد. رقم اتنين، ان اصلا الاسلام بيضع قوانين وقواعد للبشريه كلها وللناس كلها وللاوطان كلها وللازمان والاماكن كلها، بمعنى ان الربا ده لو حلال كان الناس كلها حطت الفلوس في البنوك وخدت الفوائد. طيب وايه عقبه ده على الاقتصاد؟ الاقتصاد كله هيفشل، ما هو مفيش حد بيغامر، محدش بيشتغل، محدش بيتوظف، محدش بي فربنا سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاه والسلام لما بيضع شرع الشرع ده بينفع المجتمع كله، مش فئة على فئة، ولا اللي معاه فلوس على اللي معاهوش فلوس، لا، ده انت معاك فلوس فانت عايزها تزيد، لان في تضخم بيحصل وفي ركود وفي زي ما سيدنا عمر قال لما المرأة، سيدنا عمر نصحها قال لها ايه؟ قال لها تجري في مال الايه؟ في مال اليتامى، قال حتى لا تأكلها الصدقة. يعني انت معاكي واحدة ماتت، واحد جوزها مات وهي معاها فلوس، تمام؟ كنا نحقق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فزعم ان بعض امتي هذا، وانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن امر كل مرة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كنت من الارض فيزرعها او يزرعها اخاه ولا يكاريها بثلث او ربع. ايه علاقة الحديث؟ مش فاهم جايبنا الحديث ليه دلوقتي، هل في فائدة معينة عايز تقوليها؟ فسيدنا عمر لما واحدة ولادها ماتوا، أو واحد أخوه مات حاجة زي كده يعني، المهم إن كان إيه؟ كان هو الولي أو الوصي على الأولاد يعني. فسيدنا عمر قال لهم اتجروا، يعني أنت ولاد أخوك مثلا ماتوا، أخوك مات وولاده لهم الورث، حلو؟ فأنت الوصي عليهم، فمثلا هم ورثوهم من أبوهم اللي هو أخوك 1,000,000 جنيه. طيب انت المليون دي لو كل سنة هتطلع عليها 25,000 زكاة، اللي هم ربع العشر، 25,000 يعني بعد 4 سنين خرجت 100,000 اللي هم عشر الفلوس. طب الولاد مثلا صغيرين عندهم 4 و5 سنين، عما يبلغوا وياخدوا الفلوس قدامهم 10 سنين، 10 سنين انت كل سنة بتطلع ربع العشر، يعني انت طلعت ربع الفلوس. ده بس ايه، ده احنا بنتكلم على عدد مش على قيمة، يعني المليون بقوا 3/4 مليون. طيب تعالى بقى كمان شوف الايه قيمة ال 3/4 مليون بعد 10 سنين هتبقى زي دلوقتي، أكيد في تضخم وفي شغل بيحصل. فسيدنا عمر كان بيقول إيه؟ كان بيقول اتجروا في أموال الإيه؟ اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة. طبعًا أيامهم كانت في العملات كانت فضة وذهب، فما كانش موضوع التضخم ده موجود، لأن العملات الذهب والفضة لا يعتريها التضخم، التضخم أصلًا هو زيادة إيه؟ زيادة قيمة الذهب على قيمة العملة أو العكس. فما كانش عندهم، بس هو كان عايز مش موضوع قيمة، كان حتى العدد نفسه عايز يحفظه، العدد والقيمة في وقت واحد، لأن القيمة كده محفوظة، ده والفضة بتحفظ القيمة، هو كمان عايز يحفظ العدد. احنا دلوقتي بقى عندنا مشكلتين، العدد والقيمة. فسيدنا عمر قال اتجروا، يعني ما تسيبش الأموال راكدة، لأن ركود الأموال ده شيء الشرع لا يحبه. الشرع يحب المياه الإيه؟ الجارية، أو الأموال الإيه؟ اللي هي اللي بتجري، يعني بتشتري وبتبيع وبتعمل وكده، حلو؟ طيب لما أنا بقى أبقى معايا فلوس ومضطر إن أنا أشغلها، إيه اللي هيحصل؟ هشغل ناس، هشتري وابيع، وفي ناس بتنتفع في النص، سماسرة وتجار وعمال، صح؟ فالاسلام يضع شريعة تنفع الناس كلها، مش مصلحة ضيقة لواحد والباقي يتضر، لا، الاسلام ما بيعملش كده. الحديث اللي اختنا اسراء حطته، اللي هو مسألة ان هم ايه تركوا ما يحبوه وما ينفعهم على فضلوا امر الله وامر الرسول صلى الله عليه وسلم على امر انفسهم يعني، جزاكم الله. فكنا بنقول ايه؟ فكنا بنقول ان الشرع دايما هو النفع، واضح يا شباب؟ طيب الحاجه التانيه بقى اللي هو عايز يقولها غير ان الشرع هو النفع، ان كمان في حديث الاستخاره، طبعا حديث الاستخاره ده احنا لو وقفنا معاه بقى وقفه طويله هنخلص اللقاء عليه كده يعني، هنقف عنده بقى. في حديث الاستخاره اللي هو ايه؟ اللهم اني استخيرك بعلمك واستدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر، دي روايه تانيه، فضلك العظيم اللي هنا مش فعل عظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب، اللهم ان كنت تعلم هذا الامر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وان كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. قال: ولما كان العبد محتاجا في فعل ما ينفعه في معاشه وماله إلى علم بما فيه من المصلحة وقدرة عليه وتيسيرا له، وليس له من نفسه شيء من ذلك، بل علمه ممن علم الإنسان ما لم يعلم وقدرته منه، فإنه لا يقدر عليه وإلا فهو عاجز، فإن لم يقدره عليه وإلا فهو عاجز، وتيسيره منه فإن لم ييسره عليه وإلا فهو متعسر عليه بعد إقداره. أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى محض العبودية، وهو طلب الخيرة من العالم بعواقب الأمور، وتفاصيلها وخيرها وشرها وطلب القدرة منه، فإنه إن لم يقدره وإلا فهو عاجز، وطلب فضله منه فإنه إن لم ييسره له ويهيئه له وإلا فهو متعذر عليه، ثم إذا اختاره له بعلمه وأعانه عليه بقدرته ويسره له من فضله فهو يحتاج إلى أن يبقيه عليه ويديمه بالبركة التي يضعها فيه. فاختاره لي، هو الحديث بيقول إيه، مش بس اختاره ثم بارك لي فيه، التي يضعها فيه، والبركة تتضمن ثبوته ونموه، وهذا قدر زائد على إقداره عليه وتيسيره له، ثم إذا فعل به ذلك كله فهو محتاج إلى أن يرضيه به، فإنه قد يجيء له ما يكره فيظل ساخطا له وقد خار الله له فيه. وقال عبد الله بن عمر: إن الرجل لا يستخير الله عز وجل، لا يستخير الله فيختار له فيسخط على ربه، فلا يلبث أن ينظر في العاقبة، فإذا هو قد قدر خيرا له، فإذا هو قد خير له، خير له يعني إيه، اختار له الخير يعني. وفي المسند من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم استخارة الله عز وجل، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله عز وجل، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله عز وجل، ومن شكوة ابن آدم سخطه بما قضى الله. فالمقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبله والرضا بعده. فمن توفيق الله لعبده وسعاده إياه أن يختار قبل وقوعه ويرضى بعد وقوعه، ومن خذلانه له ألا يستخيره قبل وقوعه ولا يرضى بعد وقوعه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أبالي أصبحت على ما أحب أو على ما أكره، لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. وقال الحسن: لا تكره النقمات الواقعة والبلايا الحادثة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تؤسره فيه عطبك. طبعا الفصل ده فيه يعني معاني عظيمة جدا جدا جدا وشيقة جدا جدا، مش هنقدر نقولها كلها، بس هنقول اللي إيه، ما تيسر منها، ما تيسر منها. زي ما قلت لكم، الحديث ده لوحده عايز لقاء، موضوع الاستخارة ده لوحده. بس احنا بقى لنا 5 دقايق، فالحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا هذه الصيغة اللي هي ايه: اللهم اني استخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، واسألك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. طيب دي مقدمة، هو لسه ما قالش حاجة، يعني دي مقدمة الايه، الدعاء، هو لسه ما سألش حاجة ولا طلب حاجة. المقدمة ايه؟ اللهم اني استخيرك بعلمك. يبقى الاستخارة هنا زي ما احنا قلنا من بداية الفصل، الاستخارة ان ربنا يصطفي لك امر على امر، دي بناء على علم من الله سبحانه وتعالى ان هذا ما يصلحك. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، لان انت عشان تختار، يعني مثلا بختار اتجوز فلانه ولا ما اتجوزهاش، اشتغل الشغلانه الفلانيه ولا ما اشتغلهاش، اروح المشوار الفلاني ولا ما اروحوش، اشارك في التجاره الفلانيه ولا ما اشاركش، كل دي اختيارات، صح؟ اختيارات في امر الايه، المعاش، واختيارات اخرى في امر المعاد. ما هو قال لك ايه: ولما كان العبد محتاجا في فعل ما ينفعه في معاشه ومعاده، اطلب العلم مع الشيخ فلاني ولا ما اطلبش، احضر الدرس الفلاني ولا ما احضرش، اشتري الكتاب النسخه الفلانيه ولا ما اشتريش، احفظ قران في الدوره الفلانيه ولا مع الشيخ الفلاني، ولا اجمع بينهم، ولا اعمل كذا ولا اعمل كذا. ما دي برضو امور في الايه، في المعاد، صح يا شباب معايا؟ فالعبد محتاج الى علم وقدره، ما هنا عشان اختار اللي ينفعني لازم اكون عارف انه ينفعني، صح؟ طب انا ما اعرفش، هنا تجرد من العلم، يا رب انا ما اعرفش، انا جاهل، يا رب انا جاهل، فبستخيرك بايه؟ بعلمك، انا جاهل، اللهم اني استخيرك بعلمي واستقدرك بقدرتك، يا رب انا عاجز، ان لم تقدرني فانا عاجز. ما انا ممكن ابقى عارف ان مثلا الكتاب الفلاني ده كتاب نافع، الشيخ الفلاني ده انا بستفاد منه، الدوره الفلانيه دي لو حضرتها هتعلم، الشغله دي وظيفه كويسه، انا ممكن ابقى عارف، بس مش قادر، نفسي لا تطاوعني، ما بقدرش استمر، بدخل وما بكملش، بنقطع، الشيطان بيغويني، صح؟ فمن اولها كده تسليم، يا رب انا جاهل وعاجز، فانا جاي لك وانا ما عنديش حاجه، اللهم انا استخيرك بعلمك فاستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم. ليه؟ لان انا ما استحقش، وهو لو العطاء لمن يستحق فانا ما استحقش. يا رب لو انت بتختار للناس كويسه، انا مش كويس، لو بتختار بس للناس اللي يستحقوا، لا انا بسالك يا رب تختار لي، لان انت فضلك عظيم، مش لان انا كويس، مش لان انا انفع، لان انت كريم. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم. حلو، يبقى دي ايه؟ الفرشه والمقدمه قبل الدعاء. يا رب انا جاهل، انا عاجز، انا ما استحقش، وانت العليم الحكيم القدير ذو الفضل العظيم، فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. حلو، فالبدايه كده افتقار، البدايه كده انكسار، البدايه كده توسل الى الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته وبركته. اللهم ان كنت تعلم هذا الامر خير لي، مش خير لي وخلاص، في ديني ومعاشي، في الاثنين، مش عايز اكسب دنيتي واخسر ديني، ولا اكسب ديني واخسر دنيتي، انا عايز الاثنين يا رب، لابقى موفق في الدين ومقدر في الدنيا، والدنيا ضيقه عليا لدرجه في الاخر هتخليني ما اعرفش اكمل. ما انا ممكن مثلا يبقى في شيء معين في الدين لو فتح عليك لوحده، ومع يعني مثلا فتح عليك مثلا انك تدعو الى الله سبحانه وتعالى، بس انت مش لاقي تاكل، في الاخر ايه اللي هيحصل؟ ما انت هتسيب الدعوه عشان تروح تشتغل، ما انت هتضيع ولادك وهتضيع نفسك، وانت ما دي مسؤوليه، صح؟ طيب والعكس ممكن يفتح لك باب خير في الدنيا ورزق سعه، بس مضغيق، مضغيق، تضغيق، ما انتش لاقي وقت، زي مثلا دكتور ناجح جدا في الطب وعياده وعمليات ومؤتمرات وندوات وفي الاخر ما عندوش وقت يصلي، بيصلي بالعافيه. انا شفت ناس كده، انا شفت ناس من زملائي، وكان يعني في زميل اعرفه شخصيا كان حافظ للقران، دلوقتي ما بيصليش، بيصلي بالعافيه، ممكن على اخر الوقت، ممكن يجمع الصلاه في اخر اليوم من كتر اشتغاله في الطب. فممكن الدنيا تضيع دينك، وممكن الدين عمره ما هيضيع نيتك، بس ممكن الصفه او الشكل اللي جالك بيه يضيعك، مش الدين نفسه، الصفه اللي جات بيه او الشكل اللي جالك بيه. كويس، فيا رب انا عايز الاثنين، عايز الامر ده يبقى خير ليا في الاثنين، في ديني ودنياي، في ديني ومعاشي. كويس، وعاقبه امري والنهايه، لان ممكن البدايه تبقى مشرقه والنهايه تبقى محرقه، ممكن بدايه الامر تبقى جميله جدا بس نهايته تبقى والعياذ بالله تبقى مشكله، ممكن شكل الموضوع يبقى حلو في البدايه وفي الاخر، يعني ممكن جوازه تبقى شكلها حلو جدا في البدايه وراجل كويس، والراجل ده في الاخر يطلع مريض نفسي، او يطلع يعمل معاصي كبائر انت ما تعرفهاش، او بيطلع سيء الخلق، او يطلع ظالم، او يطلع صح، فتبقى الجوازه شكلها حلو في النهايه تبقى مصيبه. كويس، او يطلع راجل كويس بس يطلع مثلا ما بيخلفش، يطلع في عيب تاني، الله اعلم. كويس، ممكن وظيفه تبقى شكلها كويس جدا بس هيجي من وراك، من ورا مشاكل في حياتك كلها بعد كده، صح؟ فمن الاول يا رب، لذلك الدعاء ده دعاء شامل نافع كامل. ليه؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم الذي اوتي جوامع الكلم هو اللي علمه لنا. اللهم كنت تعلم هذا الامر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي. طب شوفوا بقى، مش يا رب يحصل وخلاص، لا، فاقدره لي ويسره لي، يعني ما يبقاش صعب، ما ممكن يقدر ويطلع عينك عشان يحصل، لا، قدر وميسر، فاقدره لي ويسره لي، خلاص هو وقع ويسر، ثم بارك لي فيه. يعني ايه؟ زي الشيخ بيعلى بيقول ايه؟ ويسره له، فهو يحتاج الى ان يبقيه عليه ويديمه بالبركه التي ضعه فيه، والبركه تضمن ثبوته، وهذا قدر زائد على اقداره وتيسيره. مش مجرد ان يحصل بس، لا وكمان ربنا ايه يبارك لك فيه. فاغدروا لي ويسروا لي ثم بارك لي فيه. حلو. العكس بقى، وان كنت تعلمه، يعني ربنا يعلم ان هذا الامر شرا لي في ديني ومعاشي، مش في المعاش بس ولا في الدين بس، لا هيضيع الدين او هيضيع معاشي، لا مش عايز اضيع لا دي ولا دي، لا عايز اضيع ديني وعايز اضيع معاشي، ان انا بقى اعيش مقدر في الدنيا وتعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الفقر. تمام. وان كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري، وفي النهاية مش مهم البداية، تبقى المهم في النهاية هيبقى عندك عمل ازاي في يوم القيامة في الاخرة في عاقبة الامر في الدنيا، ايه اللي يحصل؟ خدوا بالكم بقى عشان الحتة دي جميلة قوي قوي قوي يعني. وان كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاصرفه عني واصرفني عنه. دي اجمل نهاية للامور اللي مش حلوة ليك، مش انها تصرف عنك، لا انك تصرف عنها وتصرف عنك. ممكن هي تصرف عنك بس تفضل انت متعلق بيها، فتفضل هتموت عليها وندمان عليها وبتجري وراها وهي مش هتجيلك لان هي شر، بس تفضل انت ايه تعبان في حياتك كله بسبب انها ما جاتش. او العكس، حاجه تبقى خير ليك وانت صرفت عنها فتبقى هي خير بس انت مصروف عنها. لا، ان يحصل الصرف ده فين؟ في الشر، تصرف عن الشر ويصرف الشر عنك، يبقى لا انت عايزه ولا هو عايزك، تبقى انت مستريح وصرف عنك الشر، لا انت تعبان ولا الشر جالك. تمام. فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. وفي الاخر يا رب اقدر لي الخير، انا ما اعرفش، لو الخير في امر انا ما اعرفوش هاتهولي وصف عني اللي انا عارفه ده كله، يعني انا بستخير فلانه ولا فلانه الاثنين وحشين اصلا، ونجي لك واحد تاني احسن من الاثنين، بستخير الوظيفه دي ولا الوظيفتين وحشين وربنا يرزقك وظيفه تانيه ما تعرفهاش، اطلب العلم مع فلان الاثنين هي ما مش مناسبين ليك، ممكن واحد اعلى منك واحد انت اعلى منه، يعني مستواك اعلى من الكتاب اللي هو بيدرسه، فلا ده هينفعك ولا ده هينفعك، ده هيضيع وقتك في حاجه انت درستها قبل كده، وده هيديك حاجات كبيره عليك من الكلام انت مش فاهمها، وربنا يرزقك واحد ثالث خالص يديك الحاجه اللي انت محتاجها بالظبط. تمام. فاصرفه عني واجدر لي الخير حيث كان ثم ارضني، اهم حاجه الرضا. ذلك قال لك سعاده العبد ايه؟ الاستخاره قبل والرضا بعد. انت تستخير واللي يحصل بقى ترضى بيه، وتبقى عايش راضي ومبسوط وراضي عن الله وراضي بالله وراضي باختيار الله، فهذا هو عين السعادة. واضح يا شباب؟ فوقفنا ايه وقفات سريعة مع حديث استخارة، ووقفنا للصفحة 117، هنبدأ ان شاء الله بقى اللقاء القادم من صفحة 117 من فصل ايه، فصل ومما يناسب هذا قوله تعالى. تمام يا شباب، يبقى ده اللقاء القادم ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثير، والحمد لله رب العالمين. في اسئله او حد كاتب معانا؟ اختنا صفاء كاتبه، ورضا بقدر الله مهما كان، لان الكثير الاستخاره تصلي فقط لارضاء النفس، ونفسه متعلق باحد الخير. اه مظبوط، ان انت لما تروح تستخير تروح وانت مسلم لله ان هو يختار لك، مش رايح وانت عايز حاجه معينه، زي واحد كان بيقول يا رب، كان بيصلي صلاه استخاره يعني عايز يتجوز واحده، فبيقول يا رب ايه، يا رب اذا كانت فلانه خير قدرها، واذا ما كانش خير اجعلها خير. واحده بعتت لي على الخاص في الحج اللي فات ده يوم عرفه تقريبا، فانا قدرا فتحت الموبايل لقيت رساله جايه لي، كاتبه لي ايه، بالله عليك بالله عليك ادعي وقول يا رب فلانه تتجوز فلان. حلو. فردت عليها قلت لها ربنا يختار لك الخير، واذا كان خير ربنا يسهل. زعلت قوي، ايه ربنا انا مش عايز ربنا يختار الخير، انا عايز اللي انا اخترته. تقول لي لا قول فلان هتتجوز فلان. قلت لها بقول لك ربنا يختار لك الخير، يعني ما ممكن ما يبقاش الخير. فزعلت جدا بقى وقعدت ايه تبعت لي رسائل كده غريبه يعني. ففي واحد مش مستخير، هو عايز ربنا يديله اللي هو عايزه فقط. تمام. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله موعدنا الأربعاء القادم إن شاء الله، دعونا بالتيسير والتوفيق وأجمعنا على خير إن شاء الله.